بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويقبل الذي له تساهل لا في الحديث وكذا المواصل بكثرة الحديث إن أمكن أن يحصل المروي في ذاك الزمن. واقبل مدلسا إذا يسمي بغير مشهور كذاك باسمي لغيره مشبها بذاك أو موهما رحلة أو إدراكا. أما مدلس المتون المدرج مرويه بغيره فيمزج من غير تمييز فذا مجروح إن كان قصده لذا يلوح. تنبيه: تحقق الشروط فيه معتبر، فليس يقبل الذي قد استتر في باطن أو ظاهر، ومن جهل بعينه فذاك أيضا ما قبل. فإن يكن مثل الإمام الشافعي وصفه بثقة فتابعي، وليس يحتج بما قد انقطع سنده لجهل من منه ارتفع. ولو يكون ساقطا صحابي في ظاهر فقد يزاد رابي، وذا يسمى مرسلا وربما جاء في الأصول رسمه معمما. نعم يكون حجة مرسل من لم يروي إلا عن عدول تؤثمن، كابن المسيب الذي يرسله عن صهره أبي هريرة عزه. ومن يكون تابعا كبيرا كما رآه الشافعي تحريرا، بشرط أن يعبد كلا مسند أو قول أو فعل الصحابي يعبد، أو وفقه لما يقول الأكثر، أو مرسل بمثل هذا يؤثر عمن روى لا عن شيوخ الأولي، أو انتشار أو قياس منجلي، أو عمل العصر به فيحصل حجية المجموع لا ذا المرسل مجردا ولا الذي له عضد ما لم يكن لمسند قد استند. فإن كل واحد دليل ينفع في الترجيح ما نقول. قال رحمه الله: ويقبل المتساهل في غير الحديث. ما محل اتفاق؟ قالوا: من لا يكذب في الحديث ويتساهل في غيره. بعضهم قال يقبل، بعضهم قال لا يقبل. قوله كذب في غير الحديث قادح في عند البعض. شيخ، قصدهم بالتساهل هنا بالكذب وغيره أم لا؟ في الكذب لكن ما هو هذا هو النص، يعني مختلفين. بعضهم قال لا يقبح لأنه يستجن الصدق الحديث، وبعضهم قال التساهل هذا يقبح. قال: ويقبل المتساهل في غير الحديث والمكثر إذا أمكن تحصيل مرويه في زمان تحمله. ما الله يروي الكثير إذا كان الزمن اللي يلقى فيه مروي عنه يمكن تحصيله وقبله، وإلا علم أن منه كذبا والكذب منه مجهول فيرد الجمع. إذا كان اتصاله قليل لا يمكن يحصل في هذا اللي عنده من المكذب بعضه وبعض مجهول يرد الجمع. والمدلس بتسمية غير مشهورة أو بإعطاء شخص اسم آخر. المدلس الصحيح لا يقبل قوله إلا إذا ثبت الاتصال، وإلا ما مطلقا. أيوة. قال: تشبيها أو بإيهام اللقى والرحلة. أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه بمرويه بلا تمييز موهما أنه منه فمجروح. المدلس لا يقبل إلا ثبت يقي رواية صحيحة. قال: لا من يقصد ذلك. أيوة. تنبيه: المعتبر في الشروط السابقة تحقيقها، فلا يقبل المستور ظاهرا ولا المستور باطنا. المعتبر الشرط قبول عدالة خلاف اللي أبي حليف، قال لأخر المسلم عدالة وتقبل رواية ورواية على أحد، لكن الجمهور قالوا لا، من لم تقبل عدالته لا تقول شهادته ولا رواية. ولا مجهول العين. نفس الشيء باب أولى، له معروف على الرجل، على الرجل من أصحاب معاذ. فإن وصفه إمام من الأئمة كالشافعي بالثقة قبل. لا، شو هو مرسل نوعين عند القدماء مذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، ويدخل فيه المنقطع والمنضد. هنا يتكلم عن لأنهم الراوي، لأنهم لا يحذفون إلا عن العدل، ولهذا مختلف فيه مقدم المسند ولا المرسل عندهم. فهمت؟ كانوا إذا حذف قالوا كفاك المونة، وإلى أسند حالك على الرواة حتى تقبل رواية ما ظلت. هذا في عند القدماء مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أما الشافعي فلا يقبل روايات لا مرشد سعيد بن المسيب خاصة، إنه تتبعها كل وجد كل مرشد. قال ولا يحتج عن المحدثين مرسل من غير حجة إلا مراسل صغار الصحابة. القول الصحيح أن المقبولة لأن محلول الصحابة والصحابة كلهم حجوج، إلا يستهنون منه ولم تعرف روايته عن التابعين. يقول لك لا هذا يحال عنه محلول لأنه كان تابع التابع يحتاج إلى شيخ. يوجد مثال من الصحابة من أكثر الرواية عن التابعين من حيث التطبيق؟ يوجد ما لا أحفظه. قال ولا يحتج بالمنقطع وهو ما سقط من سنده راو فأكثر، ولو كان الساقط صحابيا وهو المرسل، لاحتمال أن الساقط زائد على سقوط الصحابي، ولا يتحقق عدالة ذلك الزائد إلا أن يكون من أرسله لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب، فإنه بالاستقراء عن أبي هريرة، أو يكون المرسل له من كبار التابعين كما قيده الشافعي في الرسالة، وعضد ذلك المرسل مسند أو قول صحابي أو فعله أو موافقة قول الأكثر أو مرسل آخر ممن يروي عن غير شيوخ الأول أو قياس أو انتشار أو عمل العصر، لكن يكون المجموع حجة لا المرسل وحده، ولا المنضم ما لم يكن المنضم مسندا، فإن كل واحد منهما دليل حتى يرجح على مسند فقط لو عارضهما. قال رحمه الله والأخذ بالذي يقول الصاحب قال رسول الله حكم واجب، وعن وأن والذي كأمر أو حرم أو رخص فيما أثر. طرق رواية الصحابة عن سلم الصحيح وإن صحتها عدالة الصحابي. وعن وأن والذي كأمر أو حرم أو رخص فيما أثر، وقول راو في الصحابي المنتبه يرفعه ينميه أو يبلغ به، وهكذا قول الصحابي يأثره إن من السنة ذا ويذكره، كنا معاشر الأناس نفعل بعهده والناس فيه تفعل، ومثله كنا نقول أو نرى أو نفعل الشيء بعهد ذكرى. قيل وإن لم يذكر الأهد وذا النووي قواه في المعنى خذا، كذاك كان الناس يفعلون وما على التافه يقطعون. قال ويحتج بقول الصحابي قال رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابي عن النبي قال وأمرنا وحلف الفعل ونهانا أو أمرنا ونهينا، كل ذلك من الصحابة تحمل على ما عليه أن من عندها في عدالة الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قول الصحابي أمر صلى الله عليه وسلم أو حرم أو رخص أو نحو ذلك. ومثله قول الرابع قول الراوي عن الصحابي إنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به. إذا رفعه قال صلى الله عليه وسلم، وكذا قول الصحابي من السنة كذا، أو كنا معاشر الناس نفعل يرجح أنه يقول السنة رفع يسلم، أو كنا معاشر الناس نفعل كنا معاشر الناس نفعل في احتمال، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التابع، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم شرطه يجد سماع أو رؤية، أو كنا نقول أو كنا نرى. نعم مثال كنا نقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل على أهل رسول الله فنقول أفضل هذه الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان، ولا ينكر عليها تقريبا ولا يقل على بعض، أو نفعل الشيء في عهده وكذا لو يطلع عليه، وكذا لو لم يقيده بعهده كما قال كثير. لابد أن يقيد، هو لابد يكون تقليل لا إذا رأاه وسمع، لا قال تقييد يعني لما لا يقول في عهد النبي في عهد النبي يتكلم متفق عليه. وقواه النووي في شرح المهذب من حيث المعنى، وكذا كان الناس يفعلون غير مقيد بعهده. ما هو مقيد بعهده كان لا تقيد بعهده أو كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. أحسن الله يجزاك.